والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. القادمون إن شاء الله. ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه، وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولمن في أعلى الماء المباه السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه، وللإمام دون غيره هما مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. إذا أحاط أرضا بحجارة أو تراب أو أسلاك ونحوها فهل يملكها؟ لا يملكها، لأن هذا ليس بإحياء. الإحاطة بالتراب أو بالأحجار أو بالأسلاك كل هذا لا يحصل به الملك لأنه ليس بإحياء لها. إذا أحاطها بجدار منيع هل يملكها؟ نعم يملكها. إذا أوصل إليها الماء من بئر أو نهر ونحوهما فهل يملكها بذلك ويعتبر هذا إحياء؟ نعم يملكها. إذا كانت الأرض مغمورة بالمياه وحبس الماء عنها ويبسها من أجل أن يزرعها أو يحييها بالبناء فهل يملكها بذلك؟ هل يعتبر هذا إحياء؟ نعم، إذا حبس عنها الماء، لأن في حبس الماء عنها استصلاح لها. إذا حفر في المكان بئرا ولم يصل إلى الماء فهل يملكها بذلك ويعتبر هذا إحياء للأرض؟ لا يملكها. إذا لم يصل إلى الماء فلا يملك، فإن وصل إلى الماء ملكها، لأن الوصول إلى الماء إحياء لها. إذا أحيا بئرا كانت قديمة ومدفونة فأحياها بأن حفرها وأخرج الماء منها، فما هو حريمها؟ خمسون ذراعا. فإن أوصل الماء منها إلى 300 ذراع وأكثر من ذلك فهل يملك ما وصل إليه الماء؟ نعم يملك ما وصل إليه الماء. والبئر الجديدة التي ابتدعها هو أحياها هو حفرها ولم تكن قديمة فوصل إلى الماء ولم يجريه فماذا يملك من حريمها؟ خمسة وعشرون ذراعا. إذا تحجر أرضا بمثل ما سبق بتراب أو حجارة أو أسلاك من أجل أن يحييها فمات قبل أن يحييها، فهل لوارثه يكون له الحق فيها أم لا حق له فيها؟ له الحق فيها هو ما دام حيا، وإن مات قبل أن يحييها فينتقل الحق لوارثه، فإن أحياها وإلا فلغيره أن يحييها. وللإمام إقطاع موات لمن وللإمام إقطاع موات لمن يهيه ولا يملكه، وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها، ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها، وإن طال وإن سبق اسنان اخترعا. قال المعلم تعالى وللإمام إقطاع لمن يهيه، لأنه السلام اقتاع بلال بن الحارث العقيق ولا يملكه بالإقطاع بل هو أحق من غيره. وللإمام إقطاع موات لمن يحييه، لأنه عليه الصلاة والسلام أقطع بلال بن الحارث العقيق، ولا يملكه بالإقطاع بل هو أحق من غيره. الإقطاع ثلاثة أنواع إقطاع الإمام: إقطاع للتمليك، وإقطاع للاستغلال، وإقطاع إرفاق. الإقطاع للإحياء والملك كان يقطع الإمام شخصا أرضا ليزرعها ويغرسها شجرا، فهذه إقطاع تمليك، أو يبني عليها دارا. وإقطاع إرفاق كأن يقطعه مكانا في السوق يضع فيه بضاعته، كما يعطى لبائع الخضرة مثلا، ولبائع العلف، ولبائع أنواع الطعام مجالس وأماكن في السوق يبيعون فيها بضاعتهم هذه، هذا يسمى اقطاع ارفاق، واقطاع استغلال كان يقطعه خراج الارض الفلانية يأخذه ما دام حيا، يقطعه مثلا ما يعشر من اموال الكفار اذا جلبوها الينا، هذا يسمى اقطاع استغلال. وللإمام أن يقطع هذه الأنواع الثلاثة للمصلحة، إذا كان في ذلك مصلحة ومن غير مضرة على المسلمين فله أن يقطع للتمليك، وله أن يقطع للاستغلال، وله أن يقطع إقطاع إرفاق ومنفعة. وهنا في إقطاع التمليك يقول وللإمام إقطاع موات لمن يحييه، فإذا أحياه ملكه وإن لم يحييه فليس بملك له، لا يملكه بذلك. فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه أخذ أراضي ردها للمسلمين من أناس أقطعت لهم فلم يحيوها، فمن أحيا ما أقطع فهو أحق به، ومن لم يحيه فليس له فيه حق. مثال ذلك أقطع الإمام أو نائبه مثلا في ذلك كوزارة الزراعة أرضا ليزرعها المرء وليغرسها وليحفر فيها آبارا ليستغلها ليحييها، فإن حفر بئرها وغرسها وأحياها خلال مدة تعينها مثلا الوزارة ملكها بذلك، وإن لم يحيها فلا يملكها، فللوزارة مثلا أن تمنحها لغيره. ومثل ذلك إذا أعطى الإمام أو نائبه كالبلديات مثلا شخصا منحة من أجل أن يبني عليها بيتا، فإذا استلمها وبنى ملكها بذلك، فإن لم يبنها خلال مدة معينة تعينها الجهة فليس له حق فيها، تؤخذ منه وتعطى لغيره. نعم. فإذا أحياه ملكه، وللإمام أيضا إقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة. فإذا أحياه ملكه بالإحياء، وإن لم يحيه فليس له بملك. والقول الآخر في المذهب وعليه بعض العلماء أنه بمجرد إقطاع ولي الأمر يملك ذلك وإن لم يحيه، فما أقطعه الإمام فهو له. والفرق بينهما عند من يقول لا يملكه إلا بالإحياء فليس له بيع ما يقطع قبل أن يحييه، أقطع أرضا زراعية أو أرضا سكنية ولم يبني فيها ولم يزرعها فليس له بيعها، عند من يقول إنه لا يملكها بالإقطاع، وعند من يقول إنها تملك بإقطاع الإمام أو نائبه للمصلحة أنه يملكها بذلك وله أن يبيعها ويأخذ ثمنها، قولان في هذه المسألة. وللإمام أيضا إقطاع غير موات، للإمام أن يعطي أرضا وإن لم تكن مواتا للمصلحة، كأن يكون في ذلك مصلحة للمسلمين، شخص يرجى قوة إيمانه وتأليف جماعته فأعطاه الإمام بيتا من بيوت مال المسلمين، أعطاه أرضا محيات لمصالح المسلمين أعطاه إياها من أجل تأليفه، قوة إيمانه أو اتقاء شره أو رجاء نصحه للمسلمين أو رجاء بذل مجهود من قبله لشيء فيه مصلحة للمسلمين وهكذا. فللإمام إقطاع الموات وغير الموات إذا كان في ذلك مصلحة، تمليكا له أن يقطع هذا البيت مثلا لفلان لمصلحة من أجل خدمات له جليلة أو يرجى منه النفع، تمليكا يقول هذا البيت لك ملك لك، وله أن يقطعه إياه انتفاعا يسكن فيه ما دام في البلد الفلاني مثلا، أو يسكن فيه ما دام حيا، أو يسكن فيه ما دام على هذا العمل، هذا إقطاع انتفاع. الأول إقطاع تمليك له ولعقبه من بعده، إقطاع انتفاع له ينتفع به في وقت معين إما مدة حياته أو بقاءه في هذا البلد أو ما دام على رأس هذا العمل أو نحو ذلك، وهذا كله مشروط بأن يكون في ذلك مصلحة. وله إقطاع الجلوس للبيع والشراء في الطرق الواسعة ورهبة مسجد غير محوطة ما لم يضر بالناس، لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه فضلا عما فيه مضرة. وله إقطاع يعني للإمام أو من ينوب عنه في ذلك، له إقطاع الجلوس للبيع والشراء في الطرق الواسعة، هذا يسمى إقطاع إرفاق، يقطع الإمام مثلا النجارين هذا المكان يشتغلون فيه، يقطع مثلا بائعي اللحوم مثلا هذا المكان يبيعون فيه، يقطع مثلا بائع الخضروات بائع الأعلاف بائع كذا أماكن محددة كما هو الحال الآن في أماكن البيع، فيما يظلل من أماكن البيع يقطع لكل شخص مكان على قدر بضاعته وقدر عمله ليبيع فيه. هذا يسمى اقطاع ارفاق او اقطاع منفعة، يعني ينتفع به وليس له ملك في ذلك. هذا يكون في الطرق الواسعة، اما الطرق الضيقة فلا يصح للامام ان يقطع فيها لانه يضيق على الناس، ولا يجوز للامام ان يقطع ما لا مصلحة فيه. يعني الواجب ان يكون عمل الامام فيما فيه مصلحة، ولا يعمل شيئا لا مصلحة فيه، فضلا عن أن يكون فيه مضرة، فهذا من باب أولى في أنه يجب أن يمتنع عنه الإمام. ورحبة مسجد غير محوطة، رحبة المسجد هي الأماكن التي تكون خلف المساجد مثلا واسعة للإمام أن يقطع فيها للبيع والشراء مثلا، كل إنسان يعطى منها مكانا يبيع فيه ويشتري، وله أن يتظلل فيها، أن يجعل فيها ظل مظل عن الشمس، لكن ليس له أن يبني فيها بناء، بخلاف المحوطة. المحوطة بجدار، هذه لا تقطع للبيع والشراء لأنها في حكم المسجد. وأما الرحبة إذا كانت غير محوطة، سعة من الأرض بجوار المسجد، هذه يجوز للإمام أن يقطع فيها، ويجوز فيها البيع والشراء لأنها ليست في حكم المسجد. أما إذا كانت محوطة بجدار فليس للإمام أن يقطع فيها، ولا يصح فيها البيع والشراء لأنها في حكم المسجد، ويصح للمعتكف أن يخرج إليها ويجلس فيها لأنها في حكم المسجد. ويكون المقطع أحق بجلوسها، ولا يزول حقه بنقل متاعه منها، لأنه قد استحق بإقطاع الإمام. ويكون المقطع أحق بجلوسها، حدد له 3×4 متر مثلا، وعلمت بعلامات، ليس لغيره أن يقعد فيها. هو جلس فيها وباع وشرى ثم انتقل منها، ذهب وتركها ورجع إليها من الغد وقد أخذها غيره، فهل لغيره أن يجلس فيها؟ لا، وأحق فيها وإن ذهب عنها، لأنه استحقها بماذا؟ بإقطاع الإمام أو نائبه. وله التضليل على نفسه بما ليس ببناء بلا ضرر، له أن يضع عليها ظل يتظلل بها الشمس، أو يضع أشياء يضع فيها بضاعته، لكن ليس له أن يبني. وله التضليل على نفسه بما ليس ببناء بلا ضرر، ويسمى هذا إقطاع إرفاق. يسمى هذا النوع من الإقطاع إقطاع إرفاق، لأنه لا يسوغ له أن يؤجر هذا المكان، وإنما ينتفع به هو ما دام يعمل هذا العمل، وليس له أن يبيعه. ومن غير إقطاع للطرق الواسعة والرهبة غير المحوطة، الحق لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها، وإن طال جزم به في الوجيز، لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فلم يمنع. ومن غير إقطاع للطرق الواسعة، الرجل إذا جاء إلى مكان واسع طريق فسيح ووضع بضاعته فيها للبيع فله ذلك ما لم يضر بالآخرين. ومثل ذلك رحبة المسجد الواسعة غير المحوطة، فمن سبق إلى هذا المكان بوضع بضاعة أو جلوس أو إيقاف سيارة أو نحو ذلك فهو أحق بهذا المكان ما دام فيه، يعني ليس لغيره أن يقيمه منه، فإن قام منه فهو أحق به إذا رجع إليه. لا، من الذي أحق بالمكان إذا رجع إليه؟ من أقطع من قبل الإمام، أما من لم يقطع من قبل الإمام فهو أحق بالمكان ما دامت بضاعته فيه، لا يقيمه غيره ويجلس فيه فهو أحق به. فإن قام منه وجاء غيره وجلس فيه فهل له أن يقيم من جلس فيه؟ ليس له ذلك. يقول ما دام قماشه فيها، يعني القماش ما كان على وجه الأرض من أي نوع من أنواع البضاعة يقال له قماش، ليس خاصا بالاصطلاح بما اصطلح عليه الناس عرفا الآن أنه في الأقمشة فيما يدرع في الثياب ونحوها، لا، بل هو عام في كل ما يوضع على وجه الأرض للبيع. وإن طال، إن هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى الخلاف. إن طال إذا وضع بضاعته في هذا المكان الذي لا يضر بالآخرين فهو أحق به، وإن مكث فيه شهرا أو شهرين أو ثلاثة، وإن طال مكثه فيه ما دامت بضاعته موجودة. يرى بعض العلماء أنه إن طال مكثه في هذا المكان أقيم منه. لما؟ لئلا يتملكه بذلك أو يظن أنه قد ملكه بذلك، فإن طال مكثه قال بعضهم يقام منه، لأن هذا لمصالح المسلمين عموما فلا يستأثر به وحده. وقد رؤي عن بعض الصحابة رضي الله عنه قال كنا نتبايع بالسوق فمنا من يبيع في اليوم في هذا المكان وفي اليوم الثاني في مكان آخر، يعني لا يمكث في مكان واحد باستمرار وإنما يتركه لغيره. فإذا نقل متاعه كان لغيره الجلوس. نعم. وفي المنتهى وغيره فإن قطع له أزيل لأنه يصير كالمالك. نعم. وإن سبق اثنان فأكثر إليها وضاقت اقترعا لأنهما استويا في السبق والقرعة مميزة. ومن سبق إلى مباح. نعم. وإن سبق اثنان فأكثر إليها، مكان واسع على حافة الطريق الواسع، جاء اثنان إليه كل واحد يريد أن يضع قماشه فيها. مثال ذلك مثلا تقدم الأشخاص والبضاعة في الطريق فوصل إلى المكان سواء ولم يضع أحدهما قماشه فيه، فكل يقول أنا سبقت إليه، وهما وصل إلى المكان سواء وهو لا يتسع إلا لواحد مثلا، فماذا يعمل معهما؟ بالقرعة، من خرجت له القرعة أخذه، لأنهما استويا في السبق، والقرعة وردت في القرآن وفي السنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخروج إلى سفر أقرع بين نسائه، فأيهما خرجت لها القرعة أخذها معه في السفر عليه الصلاة والسلام.